بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة إلى مباحث المخصصات المتصلة، وكنا فرغنا من النوع الأول من أنواع المخصص المتصل وهو الاستثناء، ونشرع الآن في النوع الثاني وهو الشرط. قال رحمه الله: وفيه مسألتان. ذكر الشيخ رحمه الله قبل المسألتين تعريف الشرط، فذكر أن تعريفه في اللغة العلامة، وأن تعريفه في الاصطلاح متنوع وكثير. عرفه صاحب جمع الجوامع بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وهذا التعريف هو المشهور. وذكر تعريف البيضاوي، وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، وشرح هذا التعريف. حاصل ما يتعلق بشرح هذا التعريف أن توقف المؤثر على الغير، إذن لدينا مؤثر ومتأثر. الآن كلامنا في المؤثر، هذا الشيء المؤثر، الشرط مؤثر، إن عدم عدم المشروط، وإن وجد وجد المشروط. الركن مؤثر، إن وجد وجد الشيء، وإن عدم عدم الشيء. توقيف المؤثر على غيره إما أن يكون من حيث الوجود والتأثير معا، أو من حيث التأثير فقط. لا يتوقف المؤثر على هذا الغير من حيث الوجود، يوجد هذا المؤثر من غير توقف على ذلك الغير، ولكن يتوقف تأثيره لا وجوده على ذلك الغير. وأحيانا قد يتوقف المؤثر على غيره وجودا وتأثيرا. إذن المؤثر يتوقف على غيره وجودا وتأثيرا كالركن، وأحيانا يتوقف على غيره تأثيرا لا وجودا كالشرط. لذلك قال البيضاوي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. لأنه لو كان مما يتوقف عليه تأثير المؤثر ووجوده لكان ركنا أو جزء المؤثر أو علة أو جزء العلة. اعترض على تعريف البيضاوي بأنه غير جامع، وأجاب الشيخ عن ذلك. الآن سنقرأ هذا الكلام بعد قليل. ثم ذكر أيضا أقسام الشرط قبل أن يدخل في بيان المسألتين، فذكر أن الشرط ينقسم إلى شرعي وعقلي وعادي ولغوي. ولا بد أن نعلم أن المخصص المتصل هو الشرط النحوي الذي يسمى أيضا شرطا لغويا. ليس المراد بالمخصص هنا الشرط العقلي، ولا الشرط الشرعية، ولا الشرط العادي، بل المراد بالمخصص هنا الشرط اللغوي الذي يسمى شرطا، والذي يعرف بأنه شرط نحوي ويسمى شرطا لغويا أيضا. المسألة الأولى التي ذكرها: متى يوجد المشروط؟ قد علمنا أن الشرط شرط يتحقق في الوجود دفعة واحدة، وشرط يتحقق بالتدريج شيئا فشيئا. فإذا كان الشرط مما يتحقق دفعة واحدة، فيوجد المشروط عند أول زمن وجود هذا الشرط، وينعدم عند انعدام أول انعدامه. وإذا كان النوع الثاني من الشرط الذي يتحقق بالتدريج، فإن المشروط إن علق على وجود الشرط فلا يوجد إلا عند تكامل جميع أجزائه. وإن علق على عدم الشرط فإنه ينعدم بانعدام أول جزء من أجزائه. وذكر المسألة الثانية في تعدد الشرط واتحاده، فالشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، وهذا التعدد قد يكون بالواو وقد يكون بأو، وكذلك المشروط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، وقد يكون هذا التعدد بالواو أو بأو. فإذا ضربنا ثلاثة بثلاثة، الشرط واحد متعدد بالواو متعدد بأو، بالمشروط الواحد المتعدد بالواو المتعدد بأو، يكون الحاصل من ذلك الضرب تسعة أوجه ذكرها الشيخ وبينها. الآن نقرأ كلام الشيخ محمد أبي النور رحمه الله. قال: الشرط في اللغة معناه العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة، فعرفه صاحب جمع الجوامع الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة الشرعية، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته، إذا نظرنا إلى الشرط من حيث هو شرط، ولكن إذا نظرنا إلى الشرط مع المانع فربما يلزم حينئذ العدم، لكن لا للشرط وإنما للمانع. إذن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم وجود المشروط من حيث هو شرط، ولكن قد يلزم عدم المشروط إذا انضم إلى الشرط مانع، فإن المانع أقوى حينئذ من الشرط، كما هو الحال في الزكاة، فإن الزكاة يشترط فيها حولان الحول. طيب، حولان الحول هذا شرط، إذا وجد هذا الشرط فهل يوجد المشروط وهو وجوب أداء الزكاة؟ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لأن هناك أسبابا وهي النصاب وشروطا أخرى. طيب، إذا وجد مانع وهو الدين، في المذهب القديم، في مذهبنا القديم، في مذهبنا الشافعي الجديد والمعتمد، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولكن في مذهبنا القديم أن الدين مانع وجوب الزكاة، فالمسألة تظهر يعني تتضح بناء على مذهبنا القديم. ففي مذهبنا القديم أن حولان الحول شرط وأن الدين مانع، فإذا وجد الشرط هل يوجد المشروط أو ينعدم المشروط؟ قال: لا، لا يترتب على وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده من حيث هو شرط، ولكن إذا انضم إليه المانع، صاحبه المانع أو كان المانع موجودا، فإن المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بعكس الشرط. فالمانع وهو الدين في المذهب القديم يلزم من وجوده مع المشروط عدم المشروط. لذلك هذه كلمة لذاته من أجل الاحتراز من مثل هذه الحالة. أيضا قد يوجد الشرط ويوجد السبب، فيجب حينئذ مع وجود السبب، سبب ما يلزم وجود الوجود ومن عدم العدم، فيجب حينئذ مع وجود السبب وجود المشروط، لكن لا لذات الشرط بل للشرط المنضم إلى السبب. قال: وعرفه الغزالي بقوله: ما لا يوجد المشروط بدونه، ولا يلزم أن يوجد المشروط، يعني هو يعني كالتعريف السابق تقريبا. نعم، التعريف السابق فيه زيادة لذاته وفيه صياغة أكثر احترازية ودقة. وعرفه البيضاوي بقوله: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. طيب، وسنقتصر على شرح تعريف البيضاوي. قال شرح التعريف: المؤثر قد يتوقف على غيره من حيث الوجود والتأثير معا، وقد يتوقف عليه من حيث التأثير فقط. فالعلة وجزء العلة والركن يتوقف عليها المؤثر من حيث الوجود والتأثير. يعني الصلاة مثلا ركن القيام، يتوقف صحة الصلاة عليه، تتوقف صحة الصلاة عليه التي تؤثر. إذا صحت الصلاة سقط الطلب، أجزأت وسقط الطلب. هذا التأثير، الإجزاء وسقوط الطلب، هذا تأثير، طبعا تأثير شرعي، قد يكون تأثير عقلي إلى آخره. لكن الآن التأثير من حيث هو تأثير، بغض النظر ما إذا كان شرعيا أو غيره أو عقليا أو إلى آخره. فالتأثير هنا متوقف على الركن، ووجود الصلاة أيضا متوقف على الركن. أي أصلا التأثير لا يمكن أن يتحقق يعني مع العدم. المؤثر هنا متوقف على الركن، فهذا الركن يتوقف عليه المؤثر من حيث الوجود ومن حيث التأثير أيضا. أما الوجود فلأن المؤثر لا يوجد بدون العلة. إذن هناك فرق بين العلة وبين الشرط. العلة يوجد المعلول بوجودها وينعدم بعدمها، فيتوقف وجود المعلول على وجود العلة وتأثيره على عليها أيضا. كما لا يوجد بدون ركنه المؤثر وجزئه. نعم. وأما التأثير فلأن التأثير يتوقف على الوجود، والوجود متوقف على ما تقدم، فيكون التأثير متوقفا عليها بالواسطة. فكل ما توقف عليه المؤثر توقف عليه التأثير. وجود المؤثر، المؤثر نفسه يتوقف وجوده على جزئه، وتأثير هذا المؤثر يتوقف إذن على وجوده، لأن التأثير فرع الوجود، لأن العدم لا يؤثر. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمؤثر فيما في توقفه وجودا وتأثيرا على العلة. أما الشرط كالإحصان مثلا، فإن المؤثر كالزنا يتوقف عليه من حيث التأثير فقط، فإن الزنا لا يؤثر في الرجم إلا بواسطة الإحصان، ولا يتوقف على الإحصان من حيث الوجود. يعني الزنا يوجد بدونه كحصوله من البكر، البكر إذا زنى فقد وجد الزنا، فلم يتوقف وجود الزنا على الإحصان. ولكن تأثير الزنا تأثيرا، إيش تأثير الزنا في وجود عقوبة الرجم؟ هذا التأثير، إذا وجد الزنا وجدت عقوبة الرجم، فنشأ عن وجود الزنا تأثير وهو الرجم. هذا التأثير متوقف على شرط. فإذا الزنا نفسه غير متوقف على شرط الإحصان، لأنه قد يقع من البكر، ولكن تأثيره بالرجم متوقف على الشرط وهو الإحصان. إذن الشرط كالإحصان مثلا، فإن المؤثر كالزنا، إيش تأثير الزنا؟ تأثيره بالرجم، بعقوبة الرجم. إن المؤثر كالزنا يتوقف عليه من حيث التأثير فقط، فإن أما من حيث لا من حيث الوجود، لأن الزنا قد يوجد بدونه كحصوله من البكر والعياذ بالله. ومن هنا قال البيضاوي في تعريف الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، أي ما يتوقف عليه المؤثر من حيث التأثير لا من حيث الوجود. فقوله ما يتوقف عليه تأثير المؤثر جنس دخل تحته، هكذا عندكم ولا ما فيه؟ دخل فيه الشرط والعلة والركن. جميل. دخل فيه الشرط لأنه يتوقف عليه تأثير المؤثر، والعلة والركن كل منهما يتوقف تأثير المؤثر عليه. طيب ممكن تقول لي العلة يتوقف عليها الوجود، أقول لك أيضا قلنا التأثير فرع الوجود، التأثير فرع الوجود، فلا يمكن أن يؤثر المعدوم. طيب فإذا ما يتوقف عليه تأثير المؤثر جنس دخل فيه الشرط والعلة والركن، لأننا بينا أن هذه الأشياء يتوقف عليها المؤثر من حيث التأثير لتوقف التأثير على وجود المؤثر، ووجود المؤثر يتوقف على هذه الأشياء، يعني مو على جميعها، يتوقف على العلة والركن لا على الشرط، يعني إنما قصد على هذه الأشياء إجمالا. أنا يعني أقول هذه الأشياء إجمالا بحيث يصدق بأنه متوقف على العلة والركن، لأن وجوده غير متوقف على الشرط. قوله لا وجوده فصل، أخرج ما عدا الشرط من الركن والعلة، لأن هذه الأشياء يتوقف عليها المؤثر من جهة الوجود علي كما يتوقف عليها من جهة التأثير، بخلاف الشرط فإن المؤثر يتوقف عليه من حيث التأثير لا غير. إذن الشرط هو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده وتأثيره، يعني لو أضاف لا وجوده وتأثيره لكان يعني أوضح، لكن هذه طبيعة صياغة التعاريف، لو يعني لكننا ما تعودنا لأننا اعتدنا على الحياة الكتابة الصحفية والكلام المرسل. نعم، إذن ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، يعني الذي يتوقف عليه التأثير أيضا. قال اعتراض على تعريف البيضاوي، اعترض على التعريف السابق تعريف البيضاوي لأنه غير جامع، لأنه لا يشمل الحياة بالنسبة للعلم القديم كعلم الله تعالى، فإن العلم يتوقف عليها على الحياة من حيث الوجود ولا يتوقف عليها من حيث التأثير، لأن العلم ليس من الصفات المؤثرة، العلم صفة كاشفة، القدرة والإرادة صفتان مؤثرتان، أما العلم فصفة كاشفة. قال ومع ذلك فإن الحياة شرط في العلم بالاتفاق. من المعلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى التي هي صفات المعاني عند أهل السنة الأشاعرة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وأن وجود الكائنات والمخلوقات متوقف على الصفات الأربع الأولى، على حياة الله وعلمه وقدرته وإرادته وقدرته. فالعلم صفة كاشفة، صفة أزلية، علم الله أزلا أنه سيخلق أحمد زاهر في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية إلى آخر ما هنالك. طيب إذا علم الله شيئا فلا بد أن يتحقق، وإلا انقلب العلم جهلا، وهذا محال باطل لا يليق بالله، نقص لا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. لكن العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، فيتعلق العلم وتتعلق الإرادة بوجوده وتخصيصه من بين المحتملات التي هي وجودنا والعدم، الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات. فإرادة الله تعلقت بإيجاد هذا المخلوق في اليوم الفلاني بالصفة الفلانية من الأب الفلاني والأم الفلانية إلى آخر ما هنالك من مما هو داخل تحت التخصيص للأمور الممكنة الجائزة. وتأتي القدرة فتنفذ ما تعلق به العلم وخصصته الإرادة. فوجود الموجودات المحدثة والجائزة متوقف على هذه الصفات. طيب هل تتوقف ومتوقف على الحياة على حياة الله سبحانه وتعالى، مع أن حياة الله ليست صفتان متعلقة لا تعلق لها؟ من المعلوم أن صفات الله صفات لها تعلق وصفات وصفة لا تعلق لها، الحياة لا تعلق لها، العلم والقدرة والإرادة لها تعلق. طيب مع الرغم من كونها صفة لا تعلق لها يتوقف عليها وجود المخلوق، وكيف هذا؟ قال يتوقف عليها وجود المخلوق من حيث إنها شرط لصفات المعاني الأخرى المؤثرة في المخلوق، من حيث إن العلم لا يقوم بعالم إلا إذا كان حيا، والإرادة لا تقوم بمريد إلا إذا كان حيا، والقدرة لا تقوم بقادر إلا إذا كان حيا. فكانت الحياة صفة وشرطا عقليا للصفات الأخرى. فهذا الاعتراض يقول العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، ومع ذلك فإنه يتوقف على صفة الحياة، فالحياة شرط في العلم بالاتفاق. فهذا التعريف من البيضاوي رحمه الله تعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الحياة بالنسبة للعلم القديم القائم بذات الله. أنت تقول يا مولانا البيضاوي الشرط ما يتوقف عليه تأثير مؤثر لا وجوده، العلم يتوقف على الحياة مع أنه غير مؤثر، مع أنه غير مؤثر. أنت تقول الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر، المؤثر العلم يعني الشيء المؤثر الذي ينبغي أن يكون مؤثرا، العلم، العلم ليس مؤثرا، ومع ذلك فإنه يتوقف على الحياة، فإن الحياة شرط في العلم. فتعريفك غير جامع. قال أجيب عن ذلك بأن هذا تعريف للشرط المؤثر لا تعريف لمطلق الشرط. أنا لا أعرف مطلق الشرط، أعرف الشرط المؤثر الذي يعني يتوقف، وهذا يعني الشرط المؤثر في الأحكام الشرعية، لأننا بصدد يعني بحث أصول الفقه، لا نعرف الشرط مطلقا، إنما التعريف خاص بالشرط المؤثر، فالاعتراض غير وارد. الآن ننتقل إلى أقسام الشرط. قال ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام شرعية، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان بالنسبة للرجم. الطهارة بالنسبة للصلاة شرط شرعي عرف من الشرع، والإحصان بالنسبة للرجم هذا أمر عرف بالشرع. القسم الثاني العقلي كالحياة بالنسبة للعلم. القسم الثالث العادي كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح، يمكن الإنسان عقلا أن يصعد إلى السطح من غير سلم، ولكن هذا خلاف ما جرت به العادة، فنصب السلم شرط في صعود المرء إلى السطح عادي لا عقلي، يعني يمكن الإنسان أن يطير فيصل إلى السطح، يمكن عقلا. فهذا وهذا حال كثير من الشروط العادية التي يقوم عليها سير حياتنا، هي شروط عادية لا شروط عقلية. طيب الشرط الرابع الشرط اللغوي، مثل إن دخل محمد الدار فأكرمه. الشروط اللغوية أسباب شرعية، فالمحدود عام، محدود الذي هو الشرط يعني عام شامل للأقسام الأربعة، لكن المخصص منها هو اللغوي فقط، كما بين ذلك الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع. ويسمى هذا الشرط اللغوي يسمى شرطا نحويا أيضا، وهو مدخول إن أو إحدى أخواتها. فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب إن كان كذا كان كذا لمعنى هو أن ما دخلت عليه إن هو الشرط، والآخر المعلق به هو الجزاء والجواب. مثل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فجملة الشرط إن لم يكن لهن ولد خصصت عموم الأزواج، أزواجكم في قوله ما ترك أزواجكم، بإخراج اللاتي لهن ولد. قال: المسألة الأولى، متى يوجد المشروط؟ إذن الشرط يعني ينقسم إلى الأقسام، كل ذلك يسمى شرطا، لكن المراد بالمخصص المتصل الذي المراد الشرط اللغوي، هذا هو المراد، لا الشرط الشرعي ولا العقلي ولا العادي. قال: متى يوجد المشروط؟ الشرط نوعان، أحدهما شرط يتحقق في الوجود دفعة واحدة، وثانيهما شرط يوجد على التدريج، بمعنى أنه يحتاج في وجوده إلى أزمان متعددة. فالنوع الأول يوجد المشروط عند أول زمن وجوده إن علق عليه من حيث الوجود. طيب إن علق عليه من حيث العدم فيوجد عند أول أزمنة العدم إن علق على شرط عدمي، وينعدم المشروط عند انعدامه، مثل: إن بعت عبدي فلك درهم، وإن تزوجت فلك عندي هدية. فالدرهم يستحق عند البيع، والهدية تستحق عند حصول العقد الصحيح، ولا يوجدان عند عدم الشرط. طيب هذا البيع والزواج وعقد الزواج هل هو أمر يتحقق بالتدريج أم يتحقق دفعة؟ بعتك قبلت خلاص انتهى، زوجتك قبلت انتهى، يعني إذن يتحقق دفعة واحدة. أما النوع الثاني من الشرط الذي يوجد بالتدريج شيئا فشيئا، ويحتاج بمعنى أنه يحتاج في وجوده إلى أزمان متعددة، فإن المشروط إن علق على وجود الشرط فلا يوجد إلا عند تكامل كل أجزائه في الوجود، وإن علق على عدمه فإن المشروط ينعدم بترك أي جزء من أجزائه. فمن قال لغيره: إن قرأت سورة البقرة فلك 20 قرشا، الشيخ بيحكي القرش باعتباره جزء الجنيه يعني، وأيام ما كان القرش يعني له قيمة، لم يستحق المبلغ المذكور إلا عند الفراغ من قراءتها كلها. هذا يعني يحصل أنه الأب يقول لابنه: إذا حفظت القرآن فلك مبلغ كذا، أو سأشتري لك كذا. فيحفظ سورة البقرة، يحفظ 10 أجزاء، 15 جزء، 20 جزءا، يقول: لا قد حفظ. يقول: لا، أنا ما الذي اشترطته؟ اشترطت أن تحفظ القرآن. فإذن لا يتحقق المشروط، لا يوجد المشروط إلا عند تكامل كل أجزائه، وهذا يحتاج إلى أزمان متعددة. قال: فإن قال: إن قرأت سورة البقرة فلك 20 قرشا، لم يستحق المبلغ المذكور إلا عند الفراغ من قراءتها كلها. ومن قال لزوجته: إن لم تقرأ الفاتحة فأنت طالق، يقع الطلاق بترك أي جزء من الفاتحة. يعني لو قرأت، لو تركت جزء من الفاتحة فإنها تطلق، ولو قرأت باقي الأجزاء لأن الشرط هنا شرط منفي عدمي أو منفي، والعدم يتحقق بأي جزء من أجزائه. فالمركب ينتفي بأي جزء من أجزائه، ولا يتحقق المركب إلا بوجود جميع أجزائه. إذن المركب ينتفي بانتفاء أي جزء من أجزائه ولا يتحقق. يعني مثلا لو قلنا الطلاب في الفصل مثلا موجودون أو غير موجودين، موجودون أو جميع الطلاب موجودون لا يتحقق إلى وجود جميع الطلاب. طيب غير موجودين أو لم يأتي الطلاب يتحقق بانتفاء أي جزء من أجزائه. طيب مثلا لو قال لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا أمر لا يحتاج إلى أزمنة، بمجرد دخولها يقع الطلاق. أما لو قال مثلا إذا في يوم إذا سافرت في اليوم الفلاني فأنت طالق، أو فهذا الأمر متوقف على السفر. إذا سافرت أو في اليوم الفلاني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فأنت طالق. فإذا خرجت في ذلك اليوم، سافرت خرجت من بيتها أو من مكان إقامتها، وفي آخر الطريق هداها الله فرجعت، لم يتحقق، لأن هذا الشرط يحتاج إلى أزمان، يحتاج إلى أن تخرج من البيت وتركب السيارة أو الحافلة الباص وتمشي مسافة 5 ساعات 3 ساعات 2 ساعتين وتصل إلى المكان. إذا رحت عن بيت أختك وبيت أختها هي في مدينة وأختها في مدينة، طيب ركبت وطلقت السيارة في قبيل ما تصل بيت أختها هداها الله، يعني ممكن الله يريد فيها الخير، تعطلت السيارة، ممكن تعطلت السيارة وصلت في اليوم الثاني مثلا، فحينئذ لم يتحقق، انتفى المركب بانتفاء جزئين من أجزائه. قال المسألة الثانية في تعدد الشرط واتحاده: الشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، والمتعدد قد يكون معطوفا بحرف يفيد الجمع كالواو، وقد يكون لمطلق الجمع، وقد يكون معطوفا بحرف لا يفيد الجمع كأو، أو قلنا لا تفيد الجمع. فتلك أقسام ثلاثة، اللي هي إيش في الشرط؟ الشرط الواحد والشرط المتعدد بالواو المفيد للجمع، والمتعدد بأو المنافي للجمع، والمشروط مثل الشرط في ذلك أيضا، لأنه قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، والمتعدد قد يعطف بالواو وقد يعطف بأو. فتلك أقسام ثلاثة أيضا، فإذا ضربت هذه الثلاثة في الثلاثة المتقدمة كانت الصور 9، وإليك تفصيلها. إليك تفصيلها: الصورة الأولى اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط، مثل كانت الصور 9 ولا 9؟ عندي 9 وعندي 9، ما هو المفروض 9؟ المفروض مفروض 9، باعتبار أن المعدود يخالف العدد، يخالف المعدود، والصورة مؤنثة. بعضهم يقول إنه إذا يعني كان العدد مفردا غير مضاف إلى المعدود فيجوز تذكيره وتأنيثه، أما إذا أضيف فيجب المخالفة، والمعتمد أنه لا يعني مطلقا. يعني مثل سخر عليهم 7 ليال أضيف وثمانية أيام، أما لو قلت ليال 7 أو إذا قلت هم مثلنا 9، ما قال 9 صور، لكن ممكن واحد يعني كانت الصور 9 صور كان خطأ باتفاق، أما إذا قال فكانت الصور 9 يعني فيها تخرج على من أجاز ذلك، لكن هذا طبعا خلاف المعتمد يعني أو المشهور يعني. قال وإليك تفصيلها: اتحاد الشرط الصورة الأولى اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط. مثل إن سرق زيد شرط واحد، سرق زيد بس فاقطع يده مشروط واحد، وفي هذه الصورة يتوقف المشروط قطع اليد على هذا الشرط وحده وجودا وعدما، الشرط واحد لا لا لا شرط غيره، فيتوقف المشروط على عليه على هذا الشرط وجودا وعدما. إذا وجدت السرقة وجد القطع، وهذا يدلنا على القاعدة التي ذكرناها أن الشروط اللغوية أسباب شرعية. يعني ممكن تقول كيف أنت قلت الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهنا تقول يتوقف المشروط على الشرط وجودا وعدما. أقول نعم إيه صحيح، لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية. الصورة الثانية اتحاد الشرط وتعدد المشروط بالواو، تعدد للمشروط بالواو. قال مثل إن شفيت أو إن شفيت، إن شفيت من مرضي تصدقت بدرهم وصمت يوما. في هذه الصورة يكون حصول الشرط مقتضيا للجمع بين الأمرين، فيجب على من شفي من مرضه أن يتصدق بدرهم وأن يصوم يوما. الصورة الثالثة اتحاد الشرط وتعدد المشروط بأو، مثل إن شفيت من مرضي تصدقت بدرهم أو صمت يوما. وفي هذه الصورة يكون حصول الشرط مقتضيا لحصول أحد الأمرين على التخير، وعليه أن يعين ما يفعله منهما. هذا شبيه بالعقوبات في القانون، الذي يفعل كذا فإما أن يسجن مثلا 7 أيام أو يدفع غرامة الفلانية، وللقاضي أن يجمع عليه الأمرين، يعني أعطوا سلطة للقاضي في الجمع بين العقوبتين، وأحيانا لا خلاص أحد إحدى العقوبتين. فهذا إن شفيت من مرضي تصدقت بدرهم أو صمت يوما، وفي هذه الصورة يكون حصول الشرط مقتضيا إيش؟ لحصول أحد الأمرين على التخيير، وعليه أن يعين ما يفعله، هو يعين كما في القاضي يعين العقوبة التي يراها مناسبة. الصورة الرابعة تعدد الشرط بحرف الواو مع اتحاد المشروط. إذن الصور الثلاثة كلها الشرط واحد والمشروط إما أن يكون واحدا أو متعددا بالواو متعددا بأو. الآن الشرط هو المتعدد، والتعدد إما أن يكون بحرف الواو أو بحرف أو كما سيأتي. الآن تعدد الشرط بحرف الواو له صور في المقابل مع المشروط، مع اتحاد الصورة الأولى مع اتحاد المشروط، مثل إن جاءك محمد وكان مؤدبا، شرطان إذن مجيء محمد وكونه مؤدبا فأكرمه. وفي هذه الحالة لا يوجد المشروط المتحد الذي هو الإكرام إلا إذا وجد الشرطان مع المجيء مع كونه مؤدبا. الصورة الخامسة تعدد الشرط بحرف الواو مع تعدد المشروط بحرف الواو كذلك، مثل إن جاءك محمد وكان مؤدبا فأعطه مصحفا ودرهما. وفي هذه الصورة يكون حصول الشرط المتعدد مقتضيا لحصول المشروط المتعدد كذلك. إذن لا بد من المجيء والأدب، ولا بد من إعطاء المصحف والدرهم. الصورة السادسة تعدد الشرط بحرف الواو مع تعدد المشروط بأو، مثل إن جاءك محمد وكان مؤدبا فأعطه مصحفا أو درهما. وفي هذه الحالة يكون حصول الشرط المتعدد مقتضيا حصول أحد المشروطين على التخير، ويكون التعيين لمن أمر بهذا الأمر. الصورة السابعة تعدد الشرط بأو مع اتحاد المشروط، مثل إن ذهب محمد إلى المدرسة أو ذاكر دروسه فأعطه درهما. مثلا تقول إذا حفظت سورة كذا أو سورة كذا فلك مثلا 10 دنانير 100 دينار. إذن هذا الشرط متعدد بأو والمشروط واحد. قال وفي هذه الحالة يكون أحد الشرطين ولا يشترط الجمع بينهما مقتضيا حصول المشروط المتحد. الصورة الثامنة تعدد الشرط بأو مع تعدد المشروط بالواو، مثل إن ذهب محمد إلى المدرسة أو ذاكر دروسه فأعطه مصحفا ودرهما. وفي هذه الحالة يكون حصول أحد الشرطين مقتضيا لحصول الأمرين معا. الصورة التاسعة تعدد الشرط بأو مع تعدد المشروط بأو كذلك، مثل إن ذهب محمد إلى المدرسة أو ذاكر دروسه فأعطه مصحفا أو درهما. وفي هذه الحالة يكون حصول أحد الشرطين مقتضيا لحصول أحد المشروطين على التخيير، ويرجع التعيين إلى من أمر بهذا الأمر. تنبيه: الشرط يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا بحيث لا يصح الفصل بينهما بالزمن. فصلا تحكم العادة فيه بأن الشرط غير تابع للمشروط، هذا حال المخصصات المتصلة كلها أنه يجب اتصالها بما تخصصه اتصالا عاديا، يعني بمعنى أنه لو فصل بين الشرط والمشروط بسكت يسير أو بسكوت يسير من أجل التنفس، أو غلبه نحنحة وسعال، ولو مع الإطالة، ولو طال أحيانا أحد يسعل يسعل يسعل غلبه، قال فهذا يعد متصلا بمجرى العادة، يعني في العادة مثل هذا لا يعد فاصلا. إذن الشرط يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا بما جرت به العادة. والشرط الواقع بعد الجمل، يعني في بعض الناس مثلا يطيل السكت بين الجمل، يتكلم بجملة ثم يسكت ثم يتكلم بجملة أخرى. أحيانا مثلا كان قديما القراء مثل الشيخ عباسط كذا يقرأ جملة من الآية خصوصا في أول بدئه بالقراءة يسكت حتى تقول يعني ما له، قد انقطع قد سكت، ثم يقرأ الجملة بعدها كذا. فيعني يرجع الاتصال، يرجع تحقيق الاتصال إلى ما جرى به العرف وما حكمت به العادة. قال والشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى جميع الجمل باتفاق. ذكرنا الخلاف في الشرط في الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة، وسيأتي الخلاف أيضا في الاستثناء الواقع بعد الصفة، بعد الصفات المتعددة، وكذلك الغاية الواقعة بعد الصفات المتعددة. كل ذلك يجري فيه خلاف المعروف بين الشافعية والحنفية. عند الشافعية يرجع إلى جميع ما سبق، وعند الحنفية يرجع إلى الجملة الأخيرة. أما الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة فيرجع إلى جميع الجمل باتفاق. قال مثل أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إن دخلوا بيتك. فهذا الشرط يرجع إلى جميع ما سبق، إلى أكرام العلماء وإلى التصدق على الفقراء. وهذا كله متفق عليه، فهو يخالف الاستثناء في هذين الأمرين من أي جهة، من حيث إنهما موضع اختلاف في الاستثناء كما سبق بيانه. وإن كان المعتمد اشتراط الاتصال، والمعتمد عندنا أن العود إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة عند الحنفية، فأيا كان المعتمد ففي ذلك خلاف كما سبق. أما الشرط فليس في عوده إلى جميع الجمل وفي وجوب اتصال بمشروط خلاف يذكر، بل إن العودة إلى جميع الجمل واتصاله بالمشروط متفق عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.